القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. القصص الحق. لقد أورد الله القصة في القرآن، لا سيما قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على معلم البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها المستمعون الفضلاء، أيها المستمعات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه هي الحلقة الثانية من برنامجكم قصص القرآن آيات وعبر، وقد كانت الحلقة الأولى مقدمة لبيان سبب اختيار الموضوع والطريقة التي سنسير عليها بإذن الله تعالى. وفي هذه الحلقة نبدأ بقصة آدم عليه السلام كما وعدناكم. فآدم أبو البشر، لم يكن من البشر أحد قبله، أكرمه الله بأن خلقه أولا وجعله أول بشر، وأسكنه جنته وجعله نبيا، وجعل كل الأنبياء والرسل من ذريته، وقد جعل الله له أوليات، فهو أول البشر خلقا، وهو أول من دخل الجنة من البشر كذلك، وهو أول نبي، وهو أول بشر يطأ الأرض على الصحيح، وهو أول من كلمه الله من الأنبياء والرسل. فإن الله جل وعلا كلم آدم وكلم موسى وكلم محمد عليهما الصلاة والسلام، وكلم محمدا عليه الصلاة والسلام. ولعلنا نتكلم عن خلق آدم، فقد جاء في القرآن بيان كيفية خلقه ومن ماذا خلق. قال الله جل وعلا أنه خلق آدم من تراب، كما قال سبحانه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. وبين أيضا أنه خلق من صلصال من حمأ مسنون، كما قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وبين جل وعلا أنه خلقه من طين، كما قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وبين أنه خلقه من صلصال كالفخار، كما قال تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وبين أنه خلقه من طين لازب، كما قال تعالى: إنا خلقناهم من طين لازب. وبالجمع بين هذه الآيات يتبين لنا كيف خلق أبونا آدم عليه السلام، فقد بين جل وعلا أنه خلقه من تراب، وذلك أن الله تعالى قبض من الأرض قبضة منها خلق آدم، وعلى صفاتها جاءت صفات بنوه من بعده لحكمة شاءها المولى، كما أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك. وهذا التراب مر بمراحل، فقد بل سبحانه هذا التراب بماء حتى صار طينا، وتركه مدة حتى صار صلصالا، وهو الطين المتحجر الملتصق بالأرض، وهذا معنى قوله: من طين لازب. ولقد شاء الله تعالى أن تكون هذه القبضة من أنواع التراب، كما أخرج ابن سعد من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن آدم خلق من ثلاث تربات: سوداء وبيضاء وحمراء. ثم إن الله تعالى صور آدم على صورته التي أراد، وجعله أجوف بفم وفرج، كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما صور الله تعالى آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به وينظر إليه، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك. وكان من صفة آدم عليه السلام أنه آدم اللون، وبهذا سمي، وجعله الله طوالاً، فقد كان طوله 60 ذراعاً في السماء، كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعاً، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم في طوله 60 ذراعا، فلم تزل الخلق تنقص بعده حتى الآن. فكان خلق بني آدم على خلق أبيهم في صفته، ولم يزل الخلق ينقص حتى أصبح كما ترون لا يتجاوز 4 أذرع. ثم يوم القيامة قبل دخول الجنة يزاد في خلقهم حتى يكونوا في خلق أبيهم آدم وعلى خلقه، كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعاً في السماء. وقد جعل الله آدم على صورته سبحانه بأن جعله سميعاً بصيراً متكلماً، كما أخرج الطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقبح الوجه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. وكان ذلك يوم الجمعة، كما أخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أوس بن أوس قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من فضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وبعد أن مكث آدم المدة التي أراد الله حتى صار طيناً لازباً وصلصالاً كالفخار، وكل هذه الأطوار وتشكيل خلق آدم كان بيد الله سبحانه وتعالى، ولم يوكل خلقه لأحد، كما قال سبحانه: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ وكما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، الحديث. ثم نفخ الله فيه الروح، فلما طارت الروح لرأسه عطس، كما أخرج ابن حبان والحاكم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما نفخ في آدم الروح مارت وطارت فصارت في رأسه فعطس، فقال: الحمد لله رب العالمين، فقال الله: يرحمك الله. فقد علمه الله كيفية السلام، وعلمه كيف يفعل العاطس وكيف يرد عليه، بل إنه سبحانه علمه أسماء كل شيء، كما قال الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها. والمقصود كما قال ابن كثير في تفسيره، قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان ودواب وسماء وأرض وسهل وبحر وخيل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عاصم بن كليب عن سعيد بن معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قول الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: علمه اسم الصحفة والقدر، قال: نعم، قال: حتى الفسوة والفسية. وقال مجاهد: وعلم آدم الأسماء كلها، قال علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء. وكذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل شيء. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. وبهذا يتبين فضل آدم على الملائكة، فلما أمرهم بالسجود له لم يترددوا في ذلك، استجابة لله أولا وإقرارا بفضل آدم ثانيا، إلا إبليس الشقي فمنعه الكبر من السجود فكان من الكافرين، كما قال الله جل في علاه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وعندئذ بدأت العداوة بين آدم وإبليس علانية بعد أن كان إبليس يضمرها في صدره، فلعن الله إبليس وطرده من ملكوت السماوات، وانحطت رتبته عند الله بعد أن كان ذا شأن عظيم، حيث كان من شأنه أن الله قربه وجعله مع الملائكة ولم يجعله من أمثاله من الجن. ثم أمر الله آدم أن يسكن هو وزوجته الجنة، وحذره من عداوة إبليس الذي سيسعى في إخراجه من الجنة. وهذا ما سنأتي عليه بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة بإذنه جل وعلا. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصص الحق. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القصص الحق. وفي جميع ما قص الله في كتابه عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. القصص الحق. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس.